لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن تنزيل من رب العالمين. لا فرح ولا سعادة ولا سرور إلا بالقرآن. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. القرآن والشقاء لا يجتمعان. القرآن الكريم المنهج. الطب هتلاقيه في القرآن، الصيدلة هتلاقيها في القرآن، الهندسة هتلاقيها في القرآن، كل شيء في القرآن موجود. ومن العلماء من فضل تعليم القرآن وتعلمه وقدمه على الجهاد في سبيل الله. إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. الكلام ده ربنا قاله. قال الله. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني تلاوة واستماعا وعملا. يا مسلمين في كل مكان، لما ابتغيتم الهدى في غير القرآن؟ ليه قلوب المسلمين تعلقت بالأغاني وبالأفلام وبالكورة وبالدنيا إلى غير ذلك وهجرت القرآن؟ فيه واحد يبقى سنه 20-30 سنة مش حافظ من القرآن ولا سورة واحدة. الأعداء ركزوا على محو القرآن من يعني مناهج الأمة في كل مجالات الحياة. بعض الناس قال لك أفضل يا راجل، حرام عليه، الولد لسه صغير، خليه يلعب وخليه يمرح وخليه يفرح، وبعد ما يكبر نبقى نعلمه قرآن. إذا كان المسلم في وادي والقرآن في وادي آخر. هذا هو العيب، كل العيب. في كل سيارة إلا من رحم ربي تلاقي مصحف خلف السيارة لا يقرؤون فيه، إنما وضع فقط للزينة. حفظ ابني وبنتي للقرآن صدقة جارية في حياتي وبعد مماتي. القرآن مش آيات بنقراها زي ما بنقرا الجورنال. هل القرآن جاي عشان كده؟ أين أنت من ورد القرآن؟ القرآن كلام ربنا. فتعلموه وعلموه أبناءكم. لا نريد أن نهجر القرآن الكريم، لا نريد أن نودع المصحف الشريف، لا نريد أن نعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيته وكذلك اليوم تنسى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الله.